I'm walking. لدينهم وأمتهم يا كريم. اللهم احفظه من فتن الشبهات والشهوات. اللهم زينهم بالعلم. اللهم زينهم بالعقل والعلم يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين. اللهم استر على نسائنا ونساء المسلمين. اللهم اجعلهن هاديات مهديات طاهرات محتشمات عفيفات الحاضرات منهن خاصة والغائبات منهن عامة. رحماك رحماك ربنا بأخواتنا المطلقات والأرامل والمساكين. اللهم يا ذا المن الذي لا ينفد أبدا يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا. إن عبدك عبد الله ابن عبد العزيز قد أوصاك وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.